من قبل ليس بجيد فيغلبهم من حضر من اقاربهم غيرهم كما امر النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله المؤمنين. احسن الله اليك الاكبار قول لا اله الا الله عند المؤمن. اذا قالها فلان كفر، اذا قالها كفر، او اذا قالها كفر. احسن الله اليك حضور جنازه الكافر، حضور المحتضر الكافر طيب اذا تيسر، او اذا تيسر هذا طيب. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خادم يهودي فبلغ فذهب اليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فلقنه وقال قل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فنظر اليهودي الى ابويه فقال له اطع ابا القاسم فاطع وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحمد لله الذي انقذه من النار. هذا قبل الامر باخراج من الجزيره. الرسول امر باخر حياته باخراج من الجزيره واوصى بذلك. الحديث عبد الله عن كفره وعلى موقف في اختلاف لكن لا باس به له شواهد. صار لهذا صحابي حبان واقره الحافظ. بعد الدفن؟ لا لا هو محتضر. دفن ما يمثل قراءة ما عاد ينتهي بعد الدفن. قراءة حال محتضر قبل ان تخرج الروح. نعم المحتضر هو اللي حضره الاجل يظن ان حضره الاجل. المريض يعني. لا بس يقرا بس تقرا عنده في المجلس بس. مستحب لو استحباب. انا على اعتقد صحة الحديث. هذا بدعة ما الحصل في حديث ضعيفة موضوعة ما الحصل ما يلقى عند بعد الموت ما يلقى. عند الميت يعني ظاهره انه ما يقول عند الميت يعني. نعم أصبح رخيم بالنسبة إلى الدنيا ولا هم بكعلي فيه سوف يخرج مقرأة الأخير كان مثل عامية أقول عامية تقول صلى الله إليك يا أيتها النفس المطمئنة. لا لا غلط كلها وش فيهم خلاص المشروع الدعاء له من الله الرحمن بس صلى الله إليك الأزر هذا اللي في الجرائم يعزي يعني يقول يكلف ما من كثير لو تعبوا عشان يتكلف اللي ما يبغى مو من النعيم. لا ما لو قال عنده بعض قراءة لا الله ينفع بذلك صار عنده نشر له خمس نشر ما بيجي. عمارة المجالس في القرآن كله خير. طريقة سليمة الشياطين بعض المرضى. كل لا إله إلا الله كل لا إله إلا الله اذكر ربك يا فلان اذكر ربك إذا ذكر الله فشك في ذلك عليه. بعض الناس تكثر هالكلمة قل لا إله إلا الله يضجر. ما لا بس إذا قالها يكفي تعجب لا يعجزونه إذا قالها كفى يسكت حتى يبقى عليها. فعظم ينذر كيف أنا يكثر دون قد ينذر الله إذا ذكر الله عندك كفر ما إذا ذكر الله وقلده وقال مثله كفر الحمد لله. صلى الله عليك أنت من السماء وقعت أحد من شكور يقول الله مغفر له أمر أو ينقل لا في أشياء اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اصلح الجنة اللهم انجه في الجنة أي كلمة يعني بعضهم أحيانا يقول هذه مصيبة مثلا مثل ما قال صلى الله عليه اللهم اغفر له اللهم اغفر له أبي سلمة. أحسن الله إليك توجيه المحتضر تجاه القبلة أفضل عند أهل العلم تقول صلى الله عليه وسلم قبلته وكعبة قبلته محياء وأماته. المستشفيات الآن يكون بعض المرضى يحصل لهم ما يسمى بموت الدماغ لكن القلب والتنفس لا يستعجل حتى يموت لا ما يحكم هذا عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذون منه يطع حتى يقولوا له عطنا كذا عطنا قلبه عطنا لسانه عطنا كذا يلعبوا من الموتى لا ما يجوز هذا لا يجوز حتى يتحقق أنه مات الموت الطبيعي الحقيقي ترك هذا هذا عرف أنه مات الموت الطبيعي معروف يتبين لا يعجل ايه انزل نفسه تنسى اذا كان ميت تنسى ان كان صادقين علمهم يقول يا شيخ ان اذا مات الدماغ مستحيل ترجع لك اتركوا انسى صاروا هذي يتحيلون حتى ياخذوا قطع من الميت هذه سنه يعني بعض الجنائز يضعون عليها كلمه التوحيد في الباب مثل ما يصح تقي مثلا ما دام حي ما دام ينتفع ثم وضعها إذا عزاهم إذا أدخل فنجان قهوة ولا شيء ما في ما يضر لا صار ما في منكر لا ملاهي ولا شيء يجلسون إذا جلس حتى يعزوه الناس إن شاء الله حرج لا هذا حتى لا يتعب الناس لا يتخلهم ما في ما له في حد أو ما له في حد ما في حتى لا يتخلهم الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة سجي ببرد حبرة متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، متفق عليه. وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بالموتى. الحديث الأول تقول رضي الله عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لما توفي سجى ببرد الحبر، يعني نحف غطي ببرد الحبرة، والحبرة برود مخططة تأتي من اليمن فيها خطوط، قال لها برود ويقال لها حبرة. هذا يدل على أن يفتح أن يغطى الميت إذا خرجت روحه يغطى بشيء، لأن قد يكون منظره يتغير أو في يقع عليه شيء أو في سجاء أصفى له عن كل شيء حتى يحمل إلى الغسل والتكفين. يسجى برد أو بلحاف أو رداء أو غير ذلك من الأشياء الخفيفة تستر عن الأذى وعن التراب وعن الجياح وعن منظر الناس إليه. هذا هو الأفضل صيانة له حتى ينقل إلى الغسل. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أن الصديق رضي الله عنه لما قدم النبي قد توفي قبله صلى الله عليه وسلم وهو بعد الوفاة، كان حين توفي والصديق محاضر في محله السلح، فلما جاء أخبروه فدخل عليه صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا ابي انت وامي، طبت حيا وميتا. رواه النسائي بلسان صحيح انه قبله بين عينيه عليه الصلاه والسلام. هذا يدل على جواز تقبيل الميت اذا قبله الرجل او زوجته او امه او اخوه لا حرج، اذا قبله الرجل او بعض المحارم لا حرج لله. وهذا من شدة محبه الوجد رضي الله عنه قبله بين عينيه قال: طبت حيا وميتا، اللهم صل على المسلم. والحديث قال حديث ابي هريره يقول صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقه بيده حتى يقضى عنه. هذا في حث على المسارعه في قضاء الدين، كان الدين لله او للناس، لله مثل زكوات او كفارات او للناس، مبادر بها مقدمة على الوعظة وعلى الوصايا كلها، دي مقدمة. فالميت يبدأ بما عليه من الدين، ولا يعطى الورثة من وصية إلا ما فضل من قضاء الدين. ولهذا لما توفي عبد الله بن عمر أبو والد جامد بدأ صلى الله عليه وسلم بالغرماء وقضاهم ديونهم ثم قسم الباقي بالورث. والحديث صحيح رواه أحمد والترمذي بإسناد جيد. فينبغي لأهل الميت أو وصي كان له وصي أن يجتهد في المسارعة لقضاء الدين. وهذا التعليق تعليق مجمل ما فيه في معناه، لكن يدل على شرعية المسارعة لقضاء الدين حتى لا يبقى معلقا. والحديث الرابع حديث العباس الذي قصت راحلته، في أنه صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه بماء وسلوا كفنهم في ثوبيه، في رواية البخاري ومسلم ولا تخنطوه ولا تخنط رأسه يبعث يوم القيامة ملبيا. هذا يدل على الإنسان إذا مات وهو محرم يبقى على إحرامه، ما يبطل إحرامه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، قال لا تحنطوه للتحنيط الطيب، لأن المحرم لا يطيب بعد إحرامه، ولا تخمر رأسه، لأن المحرم الرجل يكشف رأسه. وفي رواية مسلم ولا تخمر رأسه ووجهه، يبعث يوم القيامة ملبيا. فيفيد هذا أن الميت المحرم يغسل بالماء والسل ويكفى بثيابه إزاره ورداءه، لا يلبس قميص ولا عمامة ولا يستر رأسه ولا يطيب ولا يستر وجهه حتى وجهه. هذا يدل على المحرم لا يستر وجهه في الرأس. فإنه يبعث محرما باقيا على إحرامه ولا يحتاج أن يقضى عن شيء مما بقي، لأن الرسول ما قال اقضوا عنه، ما قال تمموا عنه، دل على الهج التام ولا يقضى عن شيء. ولو كان يقضى عنه قال كملوا، فلما لا يقول كملوا دل على أنه بقي على إحرامه وعلى حج، وأن حجه كفى سواء كان مات في عرفة أو مات بعد عرفة، لأن عرفة هي الركن الأكبر، الحج عرفة، فإن أدرك الحج فيسقط عنه الباقي لأنه بقي محرما يأجره الله على حجه. وفق الله من الأمن. الله إليكم. إذا وضع محرم ميت في النحر يغطى رأسه؟ لا يغطى، لا يخلى على حمد، لا يغطى رأسه ولا وجهه، لا في القبر ولا في ولا الله في القبر. أحسن الله إليك. من قال إن معنى الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه، أن معناه أنه يشغل في القبر بدينه؟ الله أعلم. الله ليس لنا أن نقول يا الله ما نعلم، معلقه بفلك كما قال الرسول الله عنه. سمع عليك الحديث الرابع والأخير إن الحج ما يكمل إلا بعد الإحرام، فلو كان يعني ميت قبل الإحرام وهو بترك الحج لا هذا يقصى بصلاة هذا إلا في من أحرم. سمع عليك نجم حديث ابن عباس على جواز الطهارة بالماء والسدر، يقصى الميت بالماء والسدر أول حالة أصل الموصل سلمان ما يضر له. بالنسبة لمثل وضع الجنازة في الثلاجة من 6 شهور حتى تنتهي إجراءات في شيء؟ إذا كان له مصلحة، إذا كان في مصلحة لا في مشاء ولا في شر. يبدأ بحقوق الآدميين وحقوق الله، لأن الله حق بالقضاء توزع من المخصص للمخصص، يعني هكذا هي على الترتيب. إذا كان لله مثلا ما يعادل 1000 والمخلوق ما يعادل 3000 للذي لله ربع و3/4 إذا كانت تركها قليلة ما تكفي محاصة محاصة. إذا مات منهم قبل عرفة، إذا مات منهم وذهب من عرفة، نعم ماذا قد أحرم يبعث من قد أحرم ونبي. نعم صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أصلي، نعم كنت أصلي وكان في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فكنت أقرأها دائما كل يوم، يوم كنت أقرأها قرأت غلط، قلت قرأتها لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه آية ولي آية، هذه آية السورة الله لا إله إلا هو، أقرأها دائما الله لا إله إلا هو يقرأها هكذا يقرأها بعد كل صلاة وعند النوم. طيب. النوم أنا قال. طيب. عند النوم. طيب. أنا حسن. لكن يغلط فيها. لا غلط ما عليك بعد إيش؟ غلط بعدين صلح الغلط بعدين. نعم. مشروع السنة معروف عند العلماء أن السنة إن أمر السنية هذا معروف والأصل هذا الوجوب لكن معروف عند العلماء جعل السدد في عرس الميت وقصر الحائض إنها أفضل لأن أبلغ في الإنقاذ وإذا ما تيسر السدد يكون صابون يكون إشنان ما يقوم مقامه الله أعلم يكون لأجل النظافة والهلين ما ينش هلين هلين ينظف ولا ولا يبس. نعم. لا لا ميت لغير محرم لغير محرم يستر كله لا وجهه غير لا يكشف أما المحرم لا لا يغطى رأسه ولا وجهه. هذا ما نشوف كان أولا لأن تحريقهم على قلة الدين وعلى وفاء الدين ثم نشوف صلى على من مع الدين وعلى من ولي مع الدين صلى عليهم أخيرا. إذا حط الميت في القبر كشف وجهه وضعه في حجر وقال هذا حمد. لا لا لا لا يكشف وجهه ولا يوضع حاجة كل هذا ما الحصل ما الحصل لا بأس منه ضعفه بعضهم ولا بأس إذا قرأها الميت صحاه جماعة وضعفه جماعة لا بأس منه إن شاء الله. قبل أن التقبيل في الجواز تقبل الميت تعظيما وتبركا لأن الأئمة لم ينقل أنه انطرح من الصحابة على أبي بكر وكان أجماعا قال شيئا. لا بأس ما في شيء. النبض في حج فاسد يكمله في الحج الصحيح فاسد الحج والعمرة كالحج الصحيح يكمل ويقرأ أحسن الله عليك. الأول حديث أنه أو الحديث الثاني أنه قبل الرسول فلا بد أن أهل الميت قبل الميت يعني ما في حرج أبنائه أو والدته ما في حرج من قبل فلا حرج من الرجال أو من المحارم النساء الزوجة والأم لا حرج. هو ما يؤخذ من حاجاته كفنه تغسيل وتغاسل لأن الرسول أمر بهذا قبل كل شيء فأول شيء ما يحتاجه الميت من كفن تغسيل هذا أول ثم بعد ذلك الديون اللي فيها رهن مقدمة على اللي ما فيها رهن ثم الديون ما فيها التي ما فيها رهن ثم الوصية ثم الذي خمسة أحكام أول موجة التجهيز هذا يبدأ بها ثم الديون المتعلقة بعين التركة ثم الديون اللي ما فيها المتعلقة ثم الوصايا ثم الذي صلى الله عليك يا بالنسبة لزيارة القبور يوم الجمعة هي فضل لا ينتهي لا ما بعد فيها تحصن في أي يوم حسب التشريع الناس يعني يخصون يوم الجمعة ما لها لا مراعي مراعي ما عليها المراعي ما عليها. صلى الله عليك يا شيخ بعض المغسلين اللي غسلوا الميت يصلون عليه في نفس المغسلة لأنه لم يحضر الصلاة ما استطاعتها لا لا يصلوا عليه فلا يحمل الله يصلى عليها أن يسمع ما يضر يصلى عليه في البيت وصلى عليه في المسجد وفوق المسجد الآخر صلى عليه ما صلى عليك. بالنسبة للسلام على القبور يكفي مرة واحدة عند دخول المقبرة يعني يشمل في الجهات سمع الإسلام متباعدة في الجهات سلم عليه. صلى الله عليك الصلاة على القبر يعني من شهر ترك الحرب لأن في خلاف من العلماء أغلب ما ورد عنه بشهر والأصل عدم الصلاة على القبور الذي ورد شهر وما حوله. لا إذا حل وإذا حبوا يعجلوا جزاهم الله خير لا ما يجزاهم حتى يحل أجله حق من حقوق الميت. نعم هذا لهم بينهم فيطلب واحد منهم يعجلون يلزمهم يعجلون إلا من علة إذا كان عليه ديون يخلصون الديون لا يقصر حتى يتبرع منه هذا يبرر الميت من دينه. أما تعطيل الورثة بدون حق لا يعطونه. إذا كان هناك منازع ينتظرونه أو كان يحضر بينه